السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذا المجلس سنأخذ إطلالة فقط مقدمة على أحاديث الأحكام. قبل أن نشرع في أحاديث الأحكام، نأخذ مقدمة تأصيلية مهمة جدا في غاية الأهمية عن أحاديث الأحكام. سنسير في هذا المجلس إن شاء الله تعالى على هذه العناوين. واضح؟ هذه العناوين. العنوان الأول وهو أنواع علوم الحديث. علم الحديث ليس نوعا واحدا، إنما هو عدة أنواع. الأول مصطلح الحديث. واضح؟ ما هو مصطلح الحديث سريعا؟ علم، أحسنت، علم يبحث فيه عن الراوي والمروي. من أي جهة؟ من ناحية القبول والرد. فسيوطي يقول هكذا، يقول علم ذو نعم قوانين تحد يعرف بها معرفة، نعم يعرف بها الراوي والسند. طيب، علم الحديث رواية. ما هو علم الحديث رواية؟ طبعا سريع، وإلا في لكل واحد من هذه العلوم 10 مبادئ، لكن هذا فقط نفهمه فقط. علم الحديث رواية هو العلم الذي يهتم بنقل الحديث. نقل الحديث واضح، عندما نروي صحيح البخاري، نروي صحيح مسلم، كيف تنقل الحديث، ما هي صياغ أداء الحديث، واضح، كيف تكتبه، شروطه، آدابه. علم علل الحديث، علم العلل، يعني هناك عيب في الحديث لكنه خفي. واضح؟ هذا توضيح يسير. كل واحد قلت لكم له تعريف، لكن هذا ليس الغرض هنا، الغرض أحاديث الأحكام. علم العلل بمعنى هناك علة قادح خفي في الحديث. واضح؟ لا، هذا المدلس هذا نوع من مصطلح الحديث، هذه علة خفية، يعني لا يدركها طلبة العلم ولا يدركها العلماء، يدركها الحذاق. واضح؟ علماء العلل قليل، وكتب العلل أقل من القليل. واضح؟ طيب، علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل أي توثيق الرواة والقدح في الرواة، أسبابه، شروطه، ضوابطه إذا تعارض الجرح والتعديل. نعم. علم غريب الحديث. ما معنى غريب الحديث؟ ألفاظ غريبة، كما نقول غريب القرآن. واضح. علم مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي حصل فيها تعارض. علم مختلف الحديث. علم مشكل الحديث. ما معنى مشكل الحديث؟ يعني هذا الحديث في فهمه إشكال. واضح. أما التعارض، تعارض نص مع نص. واضح. لكن هذا المشكل لا، هذا قد يكون الحديث مشكل في ذاته. واضح. طيب، علم ناسخ الحديث ومنسوخ الحديث، هذا واضح. ثم علم أحاديث الأحكام، وهما موضوعنا إن شاء الله. علم شروح الحديث، يعني إياك أن تظن أن شروح الحديث هكذا تأخذ حديث وتشرح كيفما تريد. لا، العلماء يضعون طريقة، كما أنهم يضعون طريقة لتفسير القرآن، يضعون كذلك طريق لشرح الحديث. علم أسباب ورود الحديث، عندنا في القرآن أسباب النزول، وهنا أسباب الورود. طبعا لا بد من معرفة أسباب الورود خاصة للفقيه. فمثلا قلت لكم غسل يوم الجمعة ويعني واجب أم سنة؟ بعض العلماء قال ننظر إلى سبب الورود. سبب الورود أن الصحابة لفقرهم ولأنهم كانوا يلبسون الصوف ربما ذهبوا إلى العمل فيرجعون برائحة كريهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني شكي إليه ذلك قال نعم حق على كل مسلم يعني إذا أتى الجمعة أن يغتسل. واضح. فبعضهم قال انظر سبب الحديث يبين لنا العلة، لماذا أوجب الاغتسال؟ لوجود رائحة. علم تخريج الحديث، يعني تخريج هذا الحديث، من الذي رواه وأنواع المصادر، وهذا له طرق، يعني قد نخرج مثلا بحسب الصحابي، قد نخرج بحسب اللفظ الأول، قد نخرج بحسب لفظة يقل دورانها. هناك طرق للتخريج. واضح. علم تصنيف الحديث، يعني كيف تؤلف حديث، يعني كيف تؤلف كتابا حديثيا. بمعنى النووي رحمه الله في رياض الصالحين مباشرة فتح البخاري ونقل أحاديث هكذا، أم رتبها بطريقة معينة؟ رتبها بطريقة معينة. البخاري رتب بطريقة معينة، مسلم، أبي داود، المعجم الطبراني. إذن هذا يسمى تصنيف الحديث، كيف تصنفه، كيف ترتبه. علم الأسانيد، واضح، هذا يعني علم أسانيد الحديث. علم حجية الحديث، أي حجية السنة، حجية الحديث والشبهة الواردة في ذلك. طبعا هذه علوم، قد نزيد مثلا علم الشبهات الواردة في السنة، واضح؟ إذن هذه علوم تقريبا 15 علم متعلقة بالحديث. نحن الآن سنأخذ فرعا من فروع علم الحديث. إذن سنبدأ بمبادئ علم أحاديث الأحكام، المبادئ العشرة. طيب الأول، أول مبدأ هو الحد. طيب الآن عندنا علم مصطلح الحديث، قلنا العلم في اللغة ضد الجهل، أو نقول هو معرفة الشيء على ما هو به في الواقع. أما علم في اصطلاح علماء التأليف، العلم هو مجموعة المسائل المشتركة المتشابهة التي يربطها رباط واحد، واضح؟ أو تندرج تحت معنى كلي واحد، واضح؟ إذن علم. أحاديث، أحاديث جمع حديث، واضح؟ ويقولون جمع على غير القياس، جمع على غير القياس. الحديث في اللغة، نعم نقول ضد الجديد، ضد الجديد. أما في الاصطلاح فهو الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. بعضهم يضيف فيقول قبل البعثة أو بعد البعثة، واضح؟ إذن هذا علم أحاديث. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة الحكم، الحكم تلك الشريعة، الحكم المنع، المنع والقضاء، المنع والقضاء. أما في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. ثم ينقسم الحكم إلى حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادي، وبعضهم يقول حكم حسي، واضح؟ طيب إذن هنا المراد بالأحكام هنا الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية ما هو تعريفها؟ ما هو المتعلق؟ خطاب الله المتعلق بأفعال. تذكرون هل الأحكام تتعلق بالذوات؟ لا. إذن هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. إذن هذا عرفنا علم أحاديث الأحكام، هذا باعتبار مفردين. انظروا، نحن عندنا إذا أردنا أن نعرف علم من العلوم نعرف أولا باعتبار مفردين، واضح؟ كما نعرفنا أصول فقه نعرف باعتبار مفردين. اثنين، باعتبار التركيب. ثالثا، باعتباره علما لقبا. يعني مثلا عندما نقول نعرفنا أصول وفقه، ثم ما هو أصول الفقه؟ باعتباره لقبا أدلة الفقه. باعتباره علما، هو علم يبحث في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، واضح؟ إذن عرفنا الآن المفرد. المركب، أحاديث الأحكام، نقول هي الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية العملية. أخرجنا الاعتقادية، يعني أحاديث أحكام. كما نقول الفقه، ما هو الفقه؟ الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية العملية. أخرجنا الاعتقادية. إذن هنا لم نقل علما، أحاديث الأحكام، الأحاديث النبوية، واضح معنى الأحاديث النبوية. أخرجنا الحديث، يعني أخرجنا قول الصحابي وقول التابعي، سيأتي معنا هذا. المتعلقة بالأحكام، أخرجنا ما تعلقت بغير الأحكام، كالمتعلقة بخلق السماء والأرض، والمتعلقة بالذوات، والمتعلقة بالحساب، والمتعلقة، هذا لا ننظر إليه، واضح؟ نحن ننظر إلى الحكم، إلى الحديث الذي فيه حكم شرعي عملي، واضح؟ واضح الآن. إذن هو نعم الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية. الآن نعرف علم أحاديث الأحكام باعتباره علما، سنضيف كلمة علم. علم، إذن فيمكن أن نعرف هذا العلم فنقول هو العلم الذي يبحث في الأحاديث المقبولة. إذن هو علم، مر معنى علم مجموعة مسائل، الذي يبحث، واضح؟ يبحث، ينظر، يبحث في الأحاديث المقبولة. لماذا قلنا المقبولة؟ ليدخل الصحيح، يدخل الحسن، يدخل الضعيف عند من يراه صحيح. لأننا لو قلنا الأحاديث الصحيحة أنا أرى صحيح أنت تراه ضعيف، لو قلنا الصحيح ربما تقول هذا حديث حسن، ربما هذا حديث أنت تحسنه أنا أضعفه، ربما هذا الحديث بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. إذن فنقول الأحاديث المقبولة التي يمكن بصحيح النظر، أخرجنا النظر الفاسد، التي يمكن بصحيح النظر فيها الوصول إلى حكم شرعي عملي. واضح؟ واضح هذا أم لا؟ أعيد، هو العلم الذي يبحث في الأحاديث المقبولة، قلنا مقبولة يشمل صحيح حسن وضعيف عند من يصححه أو عند من يجيز مثلا العمل به في فضائل الأعمال مثلا، التي يمكن بصحيح النظر، يعني يمكن بواسطة النظر الصحيح القواعد الأصولية الصحيحة أن تستخرج تستنبط منه حكم شرعي. إذن التي يمكن بصحيح النظر فيه الوصول إلى حكم شرعي عملي. أخرجنا حديث العقيدة، حديث الأخلاق، لا نحن نتحدث عن الأحكام الشرعية. وهناك تعريف آخر يمكن أن يقال، هو علم يبحث في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته من حيث تعلقها بأفعال المكلفين من طلب من اقتضاء أو تخيير أو وضع. واضح؟ إذن هذا هو الموضوع، عفوا هو التعريف. إذن الحد الموضوع، ما هو موضوع أحاديث الأحكام؟ ما هو موضوع موضوع أحاديث الأحكام؟ أحاديث الأحكام ها موضوعه الأحاديث التي يستنبط منها حكم شرعي عملي. واضح؟ ما تقول موضوع علم الطب هو الطب؟ إذن هو الأحاديث التي يستنبط يستخرج منها حكم شرعي عملي. إذن الحد والموضوع ثم الثمرة. ما فائدة دراسة هذا العلم؟ ما فائدة دراسة هذا العلم؟ طيب فهموا الحديث، لكن هذا قد يقول لك هذا يدخل حتى في أي حديث. أولا أن السنة مصدر، المصدر الثاني من مصادر التشريع، فأنت تدرس مصدر التشريع، وعندما يرجع الإنسان إلى المصدر الأصلي لا شك يكون عنده قوة. أنت عندما تدرس الناس تقول لهم قال صاحب الزبد، أعرف لا زبد ولا هم يحزنون، هو يعرف قال الله قال الرسول. واضح؟ أما كلام العلماء هذا فقط أنت تحفظ المتون هذه فقط للتحصيل العلمي، لكن عند تدريس الناس وعند إقامة الحجج أنت ستأتي به الأدلة. إذن ندرسه لماذا؟ السبب الأول كون السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع، فالقرآن مصدر أول والمصدر الثاني. اثنين، كون الحديث هو الفصل عند التنازع، إذا تنازعت معك في مسألة الإصرار بالبسملة أنا أقول الجهر، من الذي يفصل بيني وبينك؟ آية أو حديث. نعم. كذلك من ثمرته وصية العلماء بالأخذ بالأحاديث، إذا ألم يقل الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا ثم نترك الحديث ونأخذ كلام الأئمة وكلام الفقهاء. واضح؟ إذا فنأخذ الحديث، إذا لماذا؟ لأن هذه وصية العلماء. واضح؟ بل يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذه نسبت إلى الإمام أحمد وغيره من الأئمة. طيب الرابع معرفة موضوعات الحديث. أنت عندما تخيل لو أن النووي رحمه الله جمع لك رياض الصالحين بدون تبويب، هل ستعرف الفقه والفهم الذي فيه؟ فإذا يقول لك باب الإخلاص، إذن تعرف أن هذا الحديث فيه إخلاص، هذا فيه توبة، هذا فيه استقامة، هذا فيه، إذن معرفة هذه المواضيع. واضح؟ البخاري لو لم يترجم لنا، البخاري كتاب كذا باب كذا، باب فيما باب هل يقال للشهيد شهيد أم لا، إذن تعرف أنه لا يقال شهيد إلا بواضح. إذن هذه من فائدتها أن نعرف موضوع الحديث. من فوائده، هذا من أعظم الفوائد، التطبيق العملي لأصول الفقه ولقواعد الفقه. أين ستطبقها؟ بكلام زيد وعبيد؟ لا، قلنا أصول الفقه. ما هو أصول، ما فائدة أصول الفقه؟ كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال والغرض ومن أصول الفقه هو معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن التطبيق العملي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى فقط في الأربعين النووية ستعرفون كيف سنستخرج قواعد أصولية وقواعد فقهية، فقط بعض القواعد حتى تعلموا أن يعني صح أن الإنسان يحفظ منظومات، هذا لا شك، لكن الحديث هذا أساس. الشافعي كان يقول من حفظ الحديث قويت حجته، قويت حجته يعني تستدل بآية أو حديث. إذن من فوائده التطبيق العملي للقواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية. واضح؟ تعرف من المقاصد التيسير، فإذا بك تأتي بأحاديث التيسير ونحو ذلك. واضح؟ طيب، من فوائده معرفة كيف استدل الفقهاء. تعرف الحديث الواحد قد يستدل به فلان وفلان نفس الحديث، إذن كيف تعرف ذلك؟ من خلال علم أحاديث الأحكام. كذلك حصر الخلاف المذهبي، من فوائده حصر الخلاف المذهبي، تعرف أن هذا اختلف في المسألة قول قولين ثلاثة. واضح هذا أم لا؟ هذه بعض الفوائد، وهناك فوائد أخرى، منها تنمية ملكة الاستنباط. واضح؟ ولذلك قلت لكم إذا أراد الإنسان أن يفهم الحديث يقرأ الحديث مع شرحه، لكن إذا كنت تريد تنمي ملكة الاستنباط عندك اقرأ الحديث ثم استخرج أنت الفائدة، ثم تأتي كيف استخرجت الفائدة. واضح؟ هذا الذي يربي الإنسان على ملكة الاستنباط. واضح؟ طبعا هناك فوائد كثيرة، منها الأجر، إنسان إذا قرأ الكتاب والسنة لا شك أن له أجر، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ومنها معرفة بعض العلوم المتعلقة بمصطلح الحديث لا يمكن أن تدركها إلا إذا قرأت ذلك. إذن الحد والموضوع ثم الثمرة. فضله لا شك هذا العلم له فضل عظيم، فيكفي أن فضل هذا العلم بشرف موضوعه. ما هو موضوعه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحد والموضوع ثم الثمرة، ومن حد والموضوع ثم الثمرة وفضله، من فضله كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فوعاها، إذا وعاها فهمها، هذا يدخل فيه أحاديث الأحكام. واضح؟ طيب، ولها نعم وله فضل كثير. إذن نستطيع أن نقول الفضل على قسمين: فضل عام يدخل في العلوم الشرعية، وفضل خاص. واضح؟ إذن الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله، ونسبة هذا العلم ينتسب إلى بعضهم يجعله في يعني يدرجه، طبعا هو داخل في علوم الشريعة، لكن هو في يدخل في علوم الحديث أم في علوم الفقه؟ تجد خلاف. لذلك تلاحظ بعض المكاتب بلوغ المرام أين سيضعه، في كتب الحديث أم في كتب الفقه؟ مثلا نيل الأوطار للشوكاني هو شرح منتقى الأخبار، أحاديث في الأحكام للمجد بن تيمية. طيب أين يضعه؟ تجد بعض الكتب تضعه، بعض المكاتب تضعه في الفقه، مع أنه شرح لأحاديث الأحكام. واضح؟ لذلك هذا العلم يتردد بين الحديث وبين الفقه. إذا نظرنا إلى المتن فهو في علم الحديث، إذا نظرنا هذا كتاب في الحديث، وإذا نظرنا لذلك بلوغ المرام مثلا، عفوا بلوغ المرام أين ستضعه؟ في كتب الحديث، لكن سبل السلام ربما تضعه في كتب الفقه. واضح؟ وهكذا المنتقى لابن تيمية، للجد ابن تيمية، سنضعه في كتب الحديث، لكن شرحه نيل الأوطار لا، سنضعه في كتب الفقه. واضح؟ طيب، قال إذن الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة. والواضع من وضعه؟ يقولون هذا وضع علم الحديث عموما هذا الزهري. نعم، قيل الزهري وقيل ابن جريج، لكن أول من وضع علم أحاديث الأحكام اختلف العلماء في أول من أفرد أحاديث الأحكام. بعضهم يقول مثلا أبو داود، وبعضهم يقول البخاري. واضح؟ لأن كتابه في أحاديث الأحكام، وسنن أبي داود، سنن أبي داود أصلها في الأحكام. واضح؟ لكن بعضهم يقول أول من أفرد كتابا في علم أحاديث الأحكام هو ابن عبد الحق الإشبيلي. ابن عبد الحق الإشبيلي له كتاب الأحكام الصغرى، الأحكام الوسطى، الأحكام الكبرى، كلها كتب في أحاديث الأحكام. واضح؟ لا يوجد دليل قاطع أنه هو فلان ابن فلان 100%، لكن هذا مما يقال. واضح؟ وباستعراض لبعض الكتب ستجدون أن هناك من تقدمه. واضح؟ يمكن أن يقال أول من وضع أحاديث الأحكام هو البخاري رحمه الله، فلذلك العلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. طيب، إذن الواضع الاسم يسمى هذا علم أحاديث الأحكام، نعم، وقد يسمى بغير ذلك، واضح، قد يسمى بأدلة أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، واضح، قد تجدونه. بقي معنا التنبيه على علم أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام هذا متى ظهر المصطلح؟ متى ظهر هذا المصطلح؟ بعض الباحثين يقول ظهر المصطلح في القرن الثاني، في القرن الثاني. إذن هذا المصطلح ليس مصطلحا جديد، واضح. ومن باب الفائدة هناك رسالة ماجستير أو دكتورة حول التأصيل لعلم أحاديث الأحكام، التأصيل فقط، هذه رسالة. أما بحوث، موجود بحوث كثيرة، واضح. طيب، إذن الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع الاسم، قلنا يسمى علم أحاديث الأحكام أو علم أدلة الأحكام، والواضع نعم والاسم الاستمداد، هذا يستمد من أين؟ يستمد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الفقهاء ومن أقوال المحدثين، واضح. طيب، وكذلك يستفاد من علم الفقه، لأننا سنبحث في كتب الفقه ما استدل الشافعي. الآن أنا إذا أردت أن أخرج كتابا اسمه أدلة الأحكام أو علم أحاديث الأحكام عند الشافعي، أذهب إلى كتاب الأم وأخرج الأحاديث التي استدل بها الشافعي، واضح، استمدوا من كتاب في الفقه، واضح، يمكن هذا. إذن استمداده، نعم، حكم الشارع هذا حكمه فرض كفاية، وقد يتعين على الفقيه، وقد يتعين على المحدث، وقد يتعين على المفتي. طيب، إذن حكم الشارع مسائل، مسائله هي قواعده التي تذكر فيه، نعم، كمثلا معرفة طرق شرح الحديث ونحو ذلك. إذن مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درج جميع هذا الشرف. أما شرف هذا العلم فشرفه بشرف موضوعه. إذن انتهينا من المسألة الثانية وهي المبادئ العشرة لعلم مصطلح، نعم، لعلم أحاديث الأحكام. نشأة هذا العلم يمكن أن نقول هذا العلم ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة المشافهة، مرحلة المشافهة. فمثلا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني جامعت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في، نعم، في رمضان، فقال له اعتق رقبة. إذن استفدنا من هذا حكم أم لا؟ ثم تناقله العلماء لهذا الحكم. طيب، ثم في عهد مثلا عمر، في عهد أبي بكر عندما اختلفوا في الجدة، جمع الصحابة من، يعني، هل سمعتم في النبي عليه الصلاة والسلام حكم في الجدة؟ فجاء أحد الصحابة وبين ذلك. إذن هذه مرحلة المشافهة، نحن نتكلم باختصار. ثم التدوين الضمني، التدوين الضمني مثلا في كتب، في كتب الفقه يذكرون أدلة أحكام أم لا؟ طيب، في آيات الأحكام يذكرون هذا أم لا؟ يذكرون هذا التدوين ضمني. وربما في بعض مثلا مصطلح الحديث يذكرون ضمن ذلك. ثم التدوين الاستقلالي، التدوين الاستقلالي. طيب، أهمية علم أحاديث الأحكام مر معنا في ذكر ثمرته. فوائد دراسة علم الأحكام قريب من الأهمية، وإن كان بعضهم يفرق بين الأهمية وبين الفوائد. ها، من يفرق؟ ما الفرق بين الأهمية والفائدة؟ الآن يلا، هذه تفاحة، واضح، هذه تفاحة مهمة أم لا؟ طيب، هذه مهمة، لكن إذا أكلتها أحصل على فوائد أم لا؟ واضح، بينهما فرق. إذن فرق بين هذا وهذا، واضح. إذا تفرق هذا حتى نستفيده عندما نكتب بحث، الزركشي، أهمية وفوائد، فرق بين الأهمية والفوائد، حتى بعضهم يخلط بين الأهمية والفوائد. لا، هذه الأهمية أهمية الشيء في ذاته، لكن ما الفوائد؟ هذا أحاديث الأحكام له أهمية، نعم له أهمية. طيب، ما فوائده؟ أقول من فوائده مثلا تنمية الملكة، الاستنباط. من فوائده تطبيق، لكن أهميته كون الحديث مصدرا من مصادر التشريع، هذا أهميته لذاته. كون العلماء حثوا على تعلمه، واضح. إذن فرق بين هذا وهذا. عناية المحدثين بالفقه، هذه مسألة مهمة، يعني بعضهم اتهم المحدثين بأنهم فقط يروون حدثنا حدثنا ما في فقه، حتى بعضهم انظر بسبب هذه الشبهة توصل إلى الطعن في البخاري والتوصل إلى الطعن في بعض الأحاديث. أنتم تنقلون أحاديث وفقط حدثنا حدثنا ولا يوجد عندكم فقه، واضح. لا ننكر أن هناك من العلماء، منهم، ما نقول من العلماء، ممن اشتغل بعلم الحديث رواية وليس له في الدراية شيء وليس له في الفقه شيء. نعم موجود لكن هذا قلة. كما أن هناك من الفقهاء من اهتم بالفقه وترك الحديث تماما، واضح. لكن الأصل أن المحدثين فقهاء، واضح. والدليل على ذلك انظر إلى البخاري، واضح. انظر إلى صحيح البخاري كم، ماذا ستقول في فقهه؟ انظر إلى الإمام أحمد، الإمام أحمد أليس صاحب مذهب أم لا؟ وانظر محدث أم لا؟ محدث. هذا خلافا لبعضهم يتهمه بأنه محدث وليس بفقيه، هكذا بعضهم طبعا. ويستدل لذلك بعض أدلة، مثلا صاحب بداية المجتهد لا يذكره، يقولون هكذا، يقولون أنه يذكر يعني يذكر الشافعي مالك وأبو حنيفة ولا يذكر، يعني يذكر أبا حنيفة لكنه لا يذكر أحمد لأنه يراه أنه محدث ليس بفقيه. وقلنا هذا قول غير صحيح. وقد تنبه لهذه المسألة وبين الإفراط والتفريط فيها الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، واضح. طيب ننتقل إلى مسألة وهي كتب، أهم كتب أحاديث الأحكام والتقسيمات هذه الكتب. طيب قبل أن نأخذ أهمها، تقسيمات هذه الكتب، الكتب هذه تنقسم منها طويل ومنها مختصر. فمن المختصرات مثلا عمدة الأحكام، واضح. ومنها نعم كفاية المتعبد، كتاب صغير جدا، واضح، كفاية المتعبد للمنذري. ومن حيث التقيد بمذهب وعدم التقيد، منها ما هو متقيد بمذهب ومثلا كسنن البيهقي، ومنها ما هو غير متقيد بمذهب، واضح. من حيث الصحة وعدمها، منهم من اقتصر على الصحة كعمدة الأحكام، ومنهم من ذكر الصحيح وغير الصحيح، واضح. إذن هذه التقسيمات. الآن نأتي إلى بعض كتب أحاديث الأحكام. الأول عندنا الكتب هذه ممكن نقسمها إلى عامة وإلى خاصة. مثلا كتب الصحاح، صحيح البخاري صحيح مسلم، أحاديث أحكام أم لا؟ أحاديث أحكام. كذلك كتب الجوامع، يعني جامع الجامع الصحيح لمسلم ولبخاري. كتب السنن، سنن أبي داود والنسائي والترمذي، هذه من أحاديث الأحكام أم لا؟ فيها أحاديث الأحكام. لكن لابد أن نفرق، ما الفرق بين الجوامع يعني كجامع الجامع للبخاري ومسلم والسنن، ما الفرق؟ الجوامع غالبا احتوت على كل فروع الدين، يعني إذا فتحت صحيح البخاري فيه كتاب التفسير، فيه كتاب المناقب، فيه كتاب الفضائل، فيه كتاب الفتن، فيه كتاب الملاحم، نعم، إذن شمل جميع أبواب الدين. أما كتب السنن أغلب أبواب الدين، بمعنى أنه في الغالب يمشي على الأبواب الفقهية، واضح؟ هذا الفرق بين هذا وهذا، واضح؟ ثم نأتي من الكتب التي تتحدث عن الأحكام مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، لكنه يذكر فيه آثار، يذكر فيه آثار عن الصحابة وعن غيرهم. كذلك كتاب معاني الآثار للطحاوي، كذلك الوهم والإيهام لابن القطان، وكذلك نصب الراية للزيلعي، هذا حنفي. عندنا كتاب الهداية للمرغيناني، هذا حنفي، كتاب في الفقه وكان يذكر فيه أحاديث. الزيلعي جاء إلى هذا الكتاب وخرج الأحاديث، لكن هذا كتاب تخريج، واضح، يعني جاء إلى كتاب الهداية وأخرج الأحاديث وخرجها، يعني هذا رواه فلان وفلان وفلان وهذا، واضح. لكن هذا الكتاب له ميزة عظيمة، هذا نصب الراية مع أنه في كتب التخريج، يسمى من كتب التخريج، لكن ميزته أنه يقول الحديث هذا مثلا رواه فلان وفلان وفلان، واحتج المخالف، هو الآن في نعم هو في محسوب على كتب الأحناف، لكن ميزته أنه يقول واحتج الشافعية مثلا، واحتج الحنابلة، واحتج مالك، ويذكر الأحاديث. إذن فهذا الرجل يذكر لك الأحاديث التي احتج بها الأحناف والتي احتج بها غير الأحناف، واضح. إذن هذا من الكتب، مع أنه كتب التخريج، ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يغفل كتب التخريج، واضح. أما الكتب الخاصة التي تحدثت عن أحاديث الأحكام، منها كتاب عمدة الأحكام لمن؟ لعبد الغني المقدسي، عبد الغني المقدسي. وكتاب بلوغ المرام لابن حجر، وكتاب منتقى الأخبار قلت سابقا لابن تيمية الجد واضح نيل الأوطار للشوكاني شرح منتقى الأخبار، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي، كتاب غاية الإحكام في أحاديث الأحكام لمحب الدين الطبري، كتاب دلائل الأحكام من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليوسف ابن شداد، كتاب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى للخرائطي، وكتاب الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى لعبد الحق الإشبيلي الذي قلت لكم قيل أنه أول من وضع هذا العلم، وعندنا كتاب المحرر لابن عبد الهادي، هذا كتاب المحرر هو قريب من بلوغ المرام، لكنه يذكر علل الحديث، واضح يذكر العلل ونحو ذلك، يهتم به الحنابلة كثير، واضح. طيب معنا كتاب المنتقى لابن الجارود، عندنا المنتقى للجد ابن تيمية والمنتقى لابن الجارود، معنا كتاب الإلمام لأحاديث الأحكام لابن الدقيق العيد، معنا كتاب السنن الكبرى لمن؟ للبيهقي، واضح. إذن هذه بعض الكتب، وبعض المعاصرين عندهم كتب، فمثلا هناك كتاب لا لكن هذا ليس في الأحكام، يعني بغية قلوب الأبرار، هذا للشيخ السعدي، لكن من المعاصرين مثلا هناك أحد المعاصرين ذكر الأحاديث الزائدة في بلوغ المرام على عمدة الأحكام، هذا يسر لك، بمعنى أنك إذا حفظت عمدة الأحكام ما تحفظ بلوغ المرام كاملا، أعطاك الأحاديث الزائدة، ومنهم من مثلا الزوائد سنن أبي داود على البخاري ومسلم، واضح. إذن هذه الكتب وكتب كثيرة. طيب الآن نأتي إذا انتهينا من هذه الكتب، طبعا نحن نستعجل وأنتم تراجعون أسباب عدم العمل بالحديث. الآن معنا إشكال، الآن سيأتي معنا في أحاديث الأحكام هذا العالم يستدل بهذا الحديث والآخر يرد هذا الحديث، طيب لماذا رد الحديث؟ واضح. إذن أسباب رد الحديث، ما يأتي شخص ويتهم يتهم مثلا أبا حنيفة أو يتهم الشافعي أو أحمد أو مالك أنه رد الحديث، هناك أسباب تذكرون نحن أخذنا ذلك في رفع الملام ها عن الأئمة الأعلام، ذكرنا 10 أسباب تفصيلية و3 أسباب إجمالية، نأخذ بعض الأسباب، منها أنه لم يبلغهم، واضح ما بلغه الحديث فحكم بالحكم الذي يراه، نظر في القياس أو نظر في أي دليل ظني فحكم بهذا ولم يبلغه الحديث، واضح. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لذلك أمثلة. ثانيا اعتقاد أنه ليس بحديث، أنا أعتقد أن هذا ليس بحديث، هذا كلام لصحابي ليس حديث، واضح. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، بعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول هذا عن ابن عباس، واضح. إذن اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. ثالثا عدم دلالته على تلك المسألة، يعني أنا أقول هذا الحديث الذي ذكرته صحيح وأنا أعترف أنه حديث لكن لا يدل على هذه المسألة، فأنا أرده لأنه لا يدل على هذه المسألة، فهذا الدليل ليس مما نحن فيه. منها من أسباب الرد الحديث أن يقول هذا منسوخ، أنا أعتقد أن هذا الحديث منسوخ، فمثلا أحاديث البول عدم استقبال القبلة ونحو ذلك بعضهم قال منسوخ، أحاديث النهي منسوخة بأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية أنه مستقبل الشام مستدر الكعبة، واضح. ومنها أن هذا الحديث معارض بحديث آخر، بمعنى أنت تأتي بحديث أنا عندي حديث أراه أقوى فرددت الحديث الذي أتيت به، لماذا؟ لأني أتيت بحديث أقوى منك، واضح، أقوى دلالة من الحديث، أقوى دلالة، أقوى سندا، واضح. هذه بعض الأسباب. ننتقل إلى مسألة وهي أقسام الحديث من حيث الدلالة. أنتم تعرفون درستم في أصول الفقه أن عندنا دلالة ثبوت ودلالة ها عندنا إما ثبوت وإما دلالة، قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة، قد يكون قطعي الثبوت وقد يكون ظني الثبوت، إذن فلا نخلط، فعندنا أربعة مصطلحات، واضح. طيب إذن هذه أقسام الحديث من حيث الدلالة. أقسام الأحكام المستفادة من أقسام الأحكام المستفادة من الحديث، الأحكام التي نستفيدها من الحديث، هكذا بعضهم نستفيد أحاديث فقهية فقط، نستفيد أحاديث فقهية، نستفيد أحكام فقهية، إما أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، نستفيد منه قواعد أم لا؟ نستفيد منه قواعد، سيأتي مثلا معنا إنما الأعمال بالنيات، نستفيد منها قاعدة وهي الأمور بمقاصدها، إذن فنستفيد منه. هل يعقل أن نأخذ الأحاديث نأخذ الفوائد الفقهية ثم نترك القواعد الأصولية؟ لا، هذا لا يمكن، واضح. إذن الفوائد قد تكون فوائد عقدية، لكن هذا ليس المبحث الذي نريده. قد تكون فوائد أخلاقية، لكن هذا ليس الذي نريده. قد تكون فوائد إما أصولية وإما فقهية. طيب، نأتي إلى القرائن الصارفة عن العمل بظواهر الحديث. هناك قرائن قد تجعلنا نترك العمل بالحديث، تسمى صوارف العمل بظواهر الحديث، هي قريبة من أسباب عدم العمل بالحديث، واضح، هي قريبة منها. طيب، موقف العلماء من الأحاديث التي ظاهرها التعارض، سيأتي معكم حديث في أحاديث الأحكام، حديث ظاهرها التعارض، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة، حديث رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل، نعم، يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر القبلة، واضح. إذن ما العمل عند التعارض؟ قلنا واحد الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف، واضح. فالعلماء عند تعارض الأحاديث لا يعني ذلك أنهم خلاص يعني يردون أو يطعنون في السنة، لا، وإنما لهم منهجية، وهذا يسمى بعلم تعارض الأحاديث. طيب، عندنا مسألة وهي مسألة مهمة، وهي المنهجية في دراسة أحاديث الأحكام. إذا أردنا أن نستفيد فائدة حقة من أحاديث الأحكام لابد أن نمشي أربع خطوات. الخطوة الأولى مراعاة الصنعة الحديثية، بمعنى أنت الآن تأخذ حديث فتأخذ ما يتعلق بالحديث، أولا تخريج الحديث، من رواه، واضح، ثم الحكم على الحديث، واضح، صحيح أو ضعيف، ثم سبب الحكم، ضعيف، لماذا ضعيف؟ ما تأتي وتقول ضعيف ثم تسكت، لماذا ضعيف؟ لا بد أن تبين. إذن حتى تتقن الصنعة الحديثية، التخريج ثم الحكم ثم سبب الحكم. طيب، هذا المراعاة الصنعة الحديثية. مراعاة الصنعة الفقهية، أولا لا بد من لغة الحديث وغريب الحديث، لا بد أن تفصل الألفاظ الغريبة، لأن اللفظ الغريب قد نستنبط منه حكم. إذن لغة الحديث وغريبه. اثنين، المسألة الأم، هذا لا بد، يعني حديث في كتاب الطهارة، المسألة الأساسية طهارة، قد نستفيد منه طلاق، قد نستفيد منه شيء، هذا ليست الفائدة الأساسية، نركز على الفائدة الأساسية. لا يمكن أن يأتي حديث في الطهارة قد يتكلم عن الطلاق وأنت تبحث في مسألة الطلاق وتشبع يعني خمس صفحات، هذه مسألة جعلها إلى كتاب الطلاق، إلى كتاب الطلاق. إذن المسألة الأم، يعني موضوع الحديث، مثلا لماذا ذكر ابن حجر هذا الحديث في كتاب الطهارة، لا بد أن تعلم ذلك، واضح، لأنك قد تأتي وتستخرج منه فوائد، لكن ما العلاقة في ذكره هنا؟ لا بد من ذلك، واضح. الموضوع الثالث، أبرز الأحكام والفوائد، يعني تستخرج بعض الأحكام والفوائد. ثم المسألة الثالثة، مراعاة النوازل، يعني كيف تجعل هذا الحديث ينطبق على المسائل المعاصرة، حتى يعلم الإنسان أن الكتاب والسنة ليس محصور لزمن محدد أو لشيء محدد. ثم تستطيع أن تدرس النوازل، مثلا لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث كيف تطبقه على الوقائع النازلة، واضح. ثم مراعاة المقاصد، لماذا شرع هذا، لماذا حرم هذا، فتدرس مراعاة المقاصد، واضح. طيب، نأتي إلى حجية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فقط، هذا من باب التنبيه، ننبه على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حجة، خلافا لمن؟ خلافا للقرآنيين الذين يقولون لا حجة، واضح، ويذكرون حديث ضعيف، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال كل حديث يخالف قولي فردوه، نقول لهم أنتم الآن احتجتم بحديث، واضح. إذن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حجة في أقواله، في أفعاله، في تقريراته، واضح. إذن حجة، دل على حجيته الكتاب والسنة والإجماع، العقل، قياس. طيب، مقارنة بين كتب الأحاديث الأحكام وكتب التخريج. نحن عندنا كتب أحاديث الأحكام واضح التي تتحدث عن الأحاديث التي تتحدث عن الأحكام الفقهية العملية واضح. أما كتب التخريج يعني هي كتب أتت إلى كتاب فقهي فأخرجت الأحاديث وخرجتها. مثلا رجل يأتي إلى المغني لابن قدامة واضح، ثم يخرج منه الأحاديث ويخرجها واضح. إذن ما الفرق بينهما؟ كتب الأحاديث الأحكام وضعت أصالة للأحكام، أما كتب التخريج وضعت أصالة للحكم على الحديث ولمعرفة من رواه واضح. لكن نستفيد من هذه ومن هذه، واضح هذا أم لا؟ واضح. يعني مثلا تخريج أحاديث المهذب، المهذب للشيرازي، جاء شخص وأخرج الأحاديث التي فيه وحكم عليها، نحن نستفيد من هذا الكتاب، نستفيد منه في أدلة المذهب، ونستفيد كذلك منه في الحديث من خرجه وهل هذا حديث أم لا. واضح. طيب بقي معنا مناهج العلماء. في العلماء لهم مناهج ونحن لا نطيب بهذا، لهم مناهج في دراسة الأحاديث. يعني هل كل عالم يشرح الحديث بالطريقة التي يشرحها الآخر؟ يختلف. فمثلا مثال عمدة الأحكام شرحه ابن الملقن في 13 مجلدا، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام هذا في 13 مجلدا، شرحه أحد العلماء بمجلد واحد. إذن فمنهج الأول ليس كمنهج الثاني. إذن تختلف مناهج العلماء في دراسة الأحاديث، لكنهم يتفقون على أشياء أساسية واضح. فمثلا المسألة الأم التي وضع الحديث من أجلها، هل يختلفون في ذلك؟ لا يمكن يختلفون في ذلك واضح. إذن يتفقون في أشياء ويختلفون في أشياء. في شرحها كذلك قلت لكم يختلفون في الشرح، يختلفون في الترتيب، يعني في ترتيب عمدة الأحكام ليس كالترتيب بلوغ المرام، قد يختلفون في بعض الأشياء. فمثلا في بلوغ المرام آخر كتاب كتاب الآداب، ما في عندنا في عمدة الأحكام ذلك واضح، يختلفون. انتقاؤها يعني يختلفون في الانتقاء، صاحب عمدة الأحكام ماذا انتقى؟ انتقى من البخاري ومسلم فقط، لكن صاحب عمدة بلوغ المرام لا، انتقى من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد واضح. وهكذا غيرهم قد يتوسع ينتقي أكثر واضح. إذن لهم مناهج في ذلك. إذن أخذنا إطلالة سريعة، ذكرنا فيها أنواع علوم الحديث، ثم ذكرنا مبادئ علم أحاديث الأحكام، ثم نشأة هذا العلم، ثم أهمية هذا العلم، ثم فوائد دراسة هذا العلم، عناية المحدثين بالحديث، مر معنا بعض كتب أحاديث الأحكام، ثم أسباب عدم العمل بالحديث، أقسام الحديث من حيث الدلالة، كذلك ذكرنا أقسام الأحكام المستفادة من الحديث، القرائن الصارفة عن العمل بظواهر الحديث، موقف العلماء من الأحاديث التي ظاهرها التعارض، كذلك أخذنا حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيم كتب علم أحاديث الأحكام، ثم أخذنا مقارنة بين كتب الأحكام والكتب المخرجة على كتب الفقه، ثم أخذنا مناهج العلماء في أحاديث الأحكام. قبل أن نختم هل هناك سؤال؟ نعم، لكن ليس أصالة. يمكن أن نقول أحاديث الأحكام، كتب أحاديث الأحكام تنقسم إلى قسمين، ما وضع للأحكام الفقهية أصالة وما وضع لها تبعا واضح. فالبخاري هذا تبعا واضح، لأنه تحدث عن جميع أبواب الدين، لكن عمدة الأحكام بلوغ المرام المحرر ابن عبد الهادي هذا وضع أصالة لأحاديث الأحكام واضح. طبعا هناك كتاب اسمه طريقة تدريس أحاديث الأحكام، هذا الكتاب ذكر فيه قواعد أصولية، يعني ذكر فيه مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، مفهوم، يعني ينبغي لك أن تراعي هذه المفاهيم، هذه أخذناها في أصول الفقه. هل هناك سؤال؟ تفضل شيخ. هل هذه الكتب التي تتكلم حول أحاديث الأحكام نمر بها إذا كتب الله العمر يحرص الإنسان عليها، وغالبا الكتب هي تكرر ما سبق فيها، لكن العلماء يذكرون شيء وهو هناك كتب ينبغي للإنسان أن لا يغفلها واحد عمدة الأحكام، هذا لا ينبغي الإنسان أن يغفله بلوغ المرام، لا ينبغي الإنسان أن يغفله. كذلك المنتقى لابن المنتقى للجد ابن تيمية، هذا لا ينبغي أن يغفل. بعضهم يضيف مثلا المحرر لابن عبد الهادي، هذا لا ينبغي أن يغفل، وإن كان بعضهم يقول إن أخذت بلوغ المرام تكتفي به. واضح؟ مثلا من كان في الفقه الشافعي لا يمكن أن يستغني عن سنن البيهقي، كيف سيعرف أدلة الأحكام إلا بسنن البيهقي؟ واضح؟ وهكذا بعضها يعني هذه يعني يمر عليها، والإنسان قد يمر عليها لوحده مثلا قراءة، لكن قلنا الإنسان يقرأ يحاول أن يجمع بين الرواية وبين الدراية. نعم، بقي سؤال. التخريج، التخريج ينظر إلى يعني لا يهم، لا يرتب على ما يريد، يرتب على صاحب الكتاب، قد يغير، قد يغير، لكن الأصل أنه لا يضيف حديث من عنده، وإنما يذكر الأحاديث السابقة إلا إذا نبه. كما قلت لكم الزيلعي يقول ومما استدل به المخالف، واضح؟ فلذلك يقول الكتاب هذا نستفيد منه فائدة كثيرة جدا. واضح؟ العلم الذي يهتم بأسانيد الأحاديث فقط، يجمع أسانيد الأحاديث. واضح؟ ممكن نأخذ حديث ونذكر أسانيد هذا الحديث، إذا اعتنى الآن بأسانيد فقط. واضح؟ وماذا؟ ألا علم الحديث رواية، يعني علم نقل الحديث، نقل الحديث فقط، نقل الحديث، ما هي شروطه، ما هي آدابه، ما هي صياغه، كيف يكتب الحديث، واضح، كيف يؤخذ الحديث، ما الكتاب الذي تبدأ به ونحو ذلك. نعم، بقي شيء؟ واضح؟ طيب، تراجعون هذه مقدمة يعني مهمة لأحاديث الأحكام. إذا شرعنا الأصل أننا نبدأ بأحاديث الأحكام، نبدأ مثلا بعمدة الأحكام، لكن من باب البركة ومن باب يعني فقط يعني ذكر بعض القواعد الأصولية أو الفقهية المتعلقة بالأربعين النووية، إن شاء الله تعالى نشرع في يوم غد بالأربعين النووية مع زيادة ابن رجب 50 حديثا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تعريف يسير بالأربعين النووية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.